الله أكبر شوقنا وهاج وعيوننا بالدمع حبا هاج لبيك يا رب الورى لبيك جاءتك من كل الدنى الأفواج يرجون عفوك يا إلهي إنهم عطشا وكفك جوده سجاج جاءوا لمكة والحنين يحفهم الله أكبر كبر الحجاج الله أكبر كبر الحجاج.